فصل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم على محمد وعلى محمد. هذا الكتاب هو اتجاهين لنا. الامر السادس، هذا الامر السادس درسنا جديد من الان في تقسيمات الاستصحاب، راح نذكر ترى تقسيمات هوايسة الان، دير بالك اضبطها. ها بس هذه التقسيمات بعضها باعتبار المستصحب، تقسيم للاستصحاب باعتبار المستصحب، لان المستصحب مرة وجودي ومرة عدمي، فهذا تقسيم للاستصحاب، نقول استصحاب وجودي واستصحاب ماذا؟ عدمي. نشأ منين هذا التقسيم؟ من جهة ان المستصحب له شكلان، وقد يكون، وهذا تقسيم ثاني هم للاستصحاب، هم باعتبار المستصحاب، هم باعتبار المستصحاب، يعني تقسيمات متعددة للاستصحاب باعتبار المستصحاب، هذا فرق تقسيم. مثلا تقسيم ثاني، وقد يكون المستصحاب حكما شرعيا، وقد يكون غير حكم شرعي من الأمور الخارجية مثل عدالة زيد، حياة زيد، موت زيد وغير ذلك. إذا راح يحصل عندنا استصحاب حكمي واستصحاب ماذا؟ غير حكمي، استصحاب شرعي وغير شرعي. هذا هم تقسيم جديد للاستصحاب، لكن هم باعتباره مستصحب. وهكذا نذكر عدة تقسيمات كلها باعتباره مستصحب، هذا اجعله هنا، ثم بعدين إن شاء الله ننتقل إلى تقسيمات باعتبار دليل المستصحب، دليل المستصحب، يعني ثبوت المستصحب ذلك الشيء سابقا دليل مر عقل، الحالة السابقة ثبتت بسبب العقل، حكم عقلي يعني كان بسبب العقل ثبت، الذي دل على ثبوت الحالة السابقة هو العقل، ومر الذي دل ماذا؟ هو الشرع مثلا. فهذا أن تقسيم للاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب، هذا هم إن شاء الله بعدين ندرسه. وبعدين التقسيم باعتبار الشك، تارة الشك في البقاء ينشأ من أمور خارجية، الشك في البقاء ينشأ من أمور ماذا؟ خارجية وأخرى ينشأ طبيعة الشبهات الموضوعية يصير من أمور خارجية، ومرة ينشأ من إجمال الدليل أو فقدان الدليل أو تعارض الدليلين، هذا باعتبار منشأ الشك، هذا من تقسيم آخر. فإذا هناك للاستصحاب تقسيمات باعتبار المستصحب، وتقسيمات باعتبار ماذا؟ دليل الدعاء المستصحب، وتقسيمات باعتبار الشك أو منشأ الشك. استقد واحد يقول شيخنا قبل ما ندخل رجاء في السؤال عدي شنو بالعجل قوله، شنو الداعي لها التقسيمات التعبنا بلا شنو ها ليش؟ أقول السبب حتى نعرف محل النزاع، هل جميع ذن الأقسام محل النزاع البعض دون بعض؟ هاي الفائدة على الغرض كما سوف نرى السؤال الآن. السؤال الآن نجي علما إلى التقسيمات باعتبار باعتبار شنو؟ مستصحى. التقسيم الأول للإصلاح باعتبار المستصحب ماذا اللي ذكرته أنا قبل قليل؟ تارة المستصحب أمر وجودي مثل ما باعتبار أنه وجودي، مثل نقول وجود صلاة الجمعة أمر وجودي، كانت واجبة الآن واجبة، صيبي كان طاهر الآن طاهر، وهكذا وجود الطهارة، وجود أقول الطهارة كانت موجودة، الوجوب كان موجود، الكراهة كان موجودة، وهكذا. هذا تنبيه استصحاب وجودي. ومر المستصحب يكون عدمي، نسميه استصحاب عدمي. هذا العدم على قسمين يا أخي، التفت لفت تشويش عليك بس دني القسمين وانتهى بعد. العدم على قسمين ليش؟ لأن الأمر العدمي مرة يكون هو البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يعني شنو البراءة الأصلية؟ يعني عدم الاشتغال اللي بيثابت شوكت قبل الإسلام يا قبل شوكت. ليش تروح قبل الإسلام؟ خو قبل البروف أحسن لما كنت صبيا مقمطا. بس ليش لما كنت صبيا مقمطا بعد شنو؟ قبل أن أبلغ بدقيقة بثاني. بس أنا مقمطا هيك أقوله، ما مو لي غرض بيها. هذا استصحاب البراءة الأصلية يسموه استصحاب عدم الاشتغال. عدم عدم عدم الاشتغال براءة الأصلية عبر الرحمن. براءة الأصلية مع عدم الاشتغال الدنيا. هذا استصحاب عدمي لكن بمعنى عدم اشتغال الذمه. والقسم الثاني هذا للعدم، القسم الثاني هذا عدمي استصحاب عدمي لكن غير عدم الاشتغال من بقية. من بقية يعني شنو من بقية؟ مثل عدم الطهارة، مثل الشعبين عدم الطهارة، عدم الوجوب، عدم الموت. كانت الحالة السابقة ماذا؟ عدم الطهارة استصحاب عدم الطهارة. عدم مثل الموت استصحاب عدم الموت. عدم ما ادري شنو استصحاب عدم وهكذا. هذا استصحاب ماذا جنسمي؟ استصحاب عدمي. سألت لعلك تريد تقول شيخنا ليش افرزت ذاك عدم الاشتغال خطية خليته واحدة؟ ليش ليش واحدة سويته قسم واحدة؟ خلت تدخل همات ويا غني. اقول لك ان شاء الله مو هذا السبب، انا مؤلية غرض مو بنا يا اخي. ان شاء الله يجي نقول ان شاء الله لعله هذا يوم السبت انه استصحاب عدم الاشتغال يظهر متفق على انه بين الكل انه حجة استصحاب البراءة الاصلية. لذلك هذا خليناه مستقل. اما استصحاب العدمي مثل عدم الطهارة وعدم النجاسة وعدم الموت وعدم العدالة وعدم وعدم وعدم وعدم هذا ماذا؟ مختلف فيه. لذلك ذاك فرزناج عما ايه غرض، يعني بما انه غرض اكون لهذا الغرض فرزنا. فايضا لحد الان شنو صار؟ الاستصحاب باعتبار التقسيم الاول للاستصحاب باعتبار المستصحاب وباعتبار المستصحاب قلنا توجد تقسيمات متعددة. التقسيم الاول هذا انا المستصحاب مرة وجودي يسميه استصحاب وجودي، ومرة عدمي نسميه استصحاب عدمي. لكن بعد ما تقول ان هذا العدمي على قسمين ظل لا تجيبه، هسه لا تجيبه لا تدوخنا نسب هذا. هسه اقول استصحاب وجودي واستصحاب شنو عدمي. اما الاستصحاب الوجودي فقد وقع فيه القال والقيل انه حجة او ليس، يعني النزاع في ان الاستصحاب حجة او ليس بحجة يشمل استصحاب الوجود، هذا بلا اشبه. ولكن الاستصحاب العدمي هل يشمله القال والقيل النزاع؟ او نقول بلا اشكال. شنو بلا اشكال؟ شبولا بلا اشكال بلا نزاع شنو؟ حجة. بلا اشكال حجة. هذا اصلا خارج عن محل كلام. كلهم يقولون حجة، لما يتنازعون ويقولون الاستصحاب هل حجة ام لا، يعني غرضهم الوجودي. ايه أما العدم هذا خارج فوق، خارج عن محل كلامهم. بلا إشكال حجة متفق عليه. هذا الصحيح. شنو الصحيح؟ أنه الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام، يعني بلا إشكال حجة، يعني العركة فقط بين العلماء في الاستصحاب الوجودي. أستاذ الجواب أستاذنا ملا شريف، شريف العلماء مازن دراني مشهور متكون في كربلاء، أستاذنا شريف العلماء المازندراني رضوان الله عليه كان يميل إلى ذلك تبعا لأستاذه سيد الرياض سيد مير علي. كان يميل إلى ذلك. يعني شنو إلى ذلك؟ يعني أن الاستصحاب العدمي هذا خارج قراش بلا إشكال وحجة. ليش؟ لوجوه ثلاثة. كان يميل الى ذلك لوجوه ثلاثة. يقول انا عندي ادلة ثلاثة على ان الاستصحاب العدمي كل متفقين على حجيته. الاول الدليل او الاجماع. يقول اذا راجعنا نشوف اكو اجماع بينهم او عندهم اعلاما على حجية الاستصحاب العدمي. ومعليش معنى لا نزاع لا خلاف. الدليل الثاني الذي كان يتمسك به استاذنا شريف العلماء هذا يقول انه قال بان سيرة العلماء جرت على التمسك بالاستصحاب العدمي بلا كلام. سيرة ذاك اجماع قولي، هذا اجماع شو نسمي سيرتي عملي بالاصول. احنا هذا كثير ما قارن الاصل عدم القرين، الاصل عدم شنو بعد عدم القرينة، عدم المخصص، عدم البعد، ما عدم عدم عدم هواي هذا نجيب اصول لغوية هاي هواي نذكرها في باب علم الاصول. اصل عدم القرينة هاي كلهم يقولون بي، اصل عدم المخصص كلهم يقولون بي، اصل عدم المقيد، اصل عدم النافخ. اكو واحد يقول لا كل العلماء هاي هم بالله سأنا عليك انت برد عالم. لما نقول له الاصل عدم القرينة يقول ها اصل عدم القرينة ها لا ما تفض واحد يقول لا كلهم يقبلون صدق صدق فما يقول صدق يعني حكاية صدق خوف. فمن هنا يتبين على ان السيرة العملية اتفاق عملي اكو على حجية الاصول العدمية اصالة عدم القرينة عن استصحاب عدم القرينة هذا بس. ولحنا ما عدنا ماذا اصل عدم القرينة بمعنى غير الاستصحاب. والدليل الثالث يتمسك به على ان اصحاب عدم خارج عن محل الكلام قال عندهم دليل في باب الاستصحاب العصر، قال بأن مسألة الاستصحاب ربطوها بمسألة فلسفية. أكو مسألة في الفلسفة يبحثوها واضح يعرفها كل أحد، وهي أن الشيء حينما يحدث يحتاج إلى علتين، علة لإحداثه وعلة لإبقائه. يعني الشيء في بقائه أيضا يحتاج إلى علة، ولا تكفي العلة المحدثة في بقاء الشيء بل بقاؤه يحتاج إلى علة. أو أنه لا، البقاء كالحدوث يحتاج علما إلى علة، كما أصل الحدوث يحتاج إلى علة محدثة كذلك البقاء يحتاج إلى علة مبقية. بعض كأنما هناك ذات العلم قالوا علم المعقول علم الفلسفة ما أدري شو يقولون، اقرينا على أن بعضهم قال أن الحادث في بقائه لا يحتاج إلى علة، ومثل ديما استشهد تشهد ديما بعضهم ايش قال فاكر شيء جانبي ترى قاعد اذكره مثل بالبناء والبناء، قال البناء يحدث البناء لكن يبقى هذا سماحة البناء همات يبقى خطية، يعني بعد ما بنى يبقى هيك قابض على الجدار حتى لا يقع، لا بل هو يبقى حتى اذا مات البناء البناء يبقى، مع ان البناء الا محدث. فيظهر على انه العلة المحدثة تكفي للبقاء ولا يحتاج الشيء في بقائه الى علة. هناك شيء رد احنا ما نشغل ترى، بس اريد ابين لك مسألة اكو في الفلسفة هكذا، انه هل الحادث في حدوثه يحتاج الى علة فقط، اما في بقائه كفي العلة المحدثة ما يحتاج الى علة مبقية، او انه لا في بقائه يحتاج الى علة تبقيه كما كان يحتاج الى في حدوثه الى علة تحدثه. فشريف العلماء في الدليل الثالث يقول علماء الاصول ربطوا حجية الاستصحاب بها مسألة، هاي المسألة الفلسفية. فإن قلنا بأن الشيء في بقائه لا يحتاج إلى علة بل تكفي العلة المحدثة. فالمناسب الاستصحاب شنو نقول؟ حجة أو ليس بحجة؟ يلا بعد ساعة عليك بعد. هاي المناسب شنو نقول؟ حجة. ليش؟ لأن الشيء لما حدث سابقا المستصحاب لما حدث بنقطة هاي القاعدة الفلسفية يكون هو ماذا؟ باقي بعد. ما يحتاج إلى علة تبقي، هو ما دام حدث الذي أحدث يبقي. فالنتيجة تصير حينئذ ماذا؟ هي تلك العلة المحدثة تكفي في البقاء عن استصحاب حجة. أما إذا قلنا لا في البقاء نحتاج أيضا علما إلى علة. فالمناسب الاستصحاب لا نقول بأنه حجة لأنه الشيء حينما حدث حصلت علة محدثة، وفي بقاء الناس أيضا يحتاج إلى علة. فمجرد الحدوث لا يكفي دليل على من؟ على البقاء. من أول كلام شريف العلماء ماذا أبين رجاء بعد مثل ما بينت الشاهد آن. شريف العلماء يقول الدليل الثالث على أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام أنهم ربطوا المسألة الأصولية بتلك المسألة فلسفي. خلاص خلاص خلاص خلاص كلام الشريف، كلام شريف العلماء خلاص. بعد نوش أمور جانبية أنا حكيت طوليت. طب الشاهد شون يصير شاهد إنه ما بينت الشاهد ملتفيني يعني شون صار الدليل هذا صحيح ربطه ومثلا أصعاد تلك المسألة. هذا شلون يصير شاهد على أن الاستصحاب العدمي بلا إشكال حجة بين عندهم؟ شلون يصير شاهد؟ شوف شلون مش قاعد أقول لك، هو هذا المهم أنا أريد أقوله. ذاك كان كل مقدمة لهذا بسيط، هذا ما بيشي. نقول على أنه هذا النزاع وهو أن الحادث في حدوثه في بقائه هل يحتاج إلى علة أم ما يحتاج؟ إن يتأتى هذا الكلام في الأمور الوجودية، في الأمور الوجودية يمكن نقول الشيء إذا وجد ففي بقائه يحتاج إلى علة أم لا يحتاج إلى علة. وأما الأمور العدمية فالعدم لا وجود، ففي بقائه بلا إشكال بلا إشكال بلا إشكال ما يحتاج إلى من يكفي، لا ما يحتاج إلى علة. يكفي في بقاء العدم عدم ماذا؟ جد هذا سهل المحونة خطية العدم. يكفي في بقائه عدم العلة. فالخلاصة تلك المسألة الفلسفية وهو أنه البقاء يحتاج إلى علة أم لا، هذه تسأل في خصوص الأمر الوجودي. أما العدم بلا إشكال في بقائه ما يحتاج إلى علة، فإذا بلا إشكال في بقائه ما يحتاج إلى علة، فالمناسب شنو على رأيهم على أساس هذا الربط؟ إذا ما يحتاج إلى علة هم إيش قالوا؟ بناء على عدم الاحتياج الحادث إذا في بقائه ما يحتاج إلى علة، قالوا الاستصحاب إذن حجة. وبما أن العدم في بقائه بلا إشكال ما يحتاج إلى علة يدل على أن العدم ماذا؟ بلا إشكال عندهم ماذا؟ حجة. الوجود فقط محل الكلام، لأن الوجود دي فيه احتمالات، احتمال على أن في بقاء يحتاج إلى علة واحتمال أنه لا يحتاج إلى علة. فإن قلنا يحتاج فالاستصحاب ليس حجة وإلا حجة. أما العدم بلا إشكال لا يحتاج في بقاء إلى حجة، فبلا إشكال حينئذ راح يصير الاستصحاب فيه حجة. على أي حال يا إخوان، فالخلاصة الاستصحاب من أول شيء أفهمت حتى أطبق العبارة، تستدل أستاذنا بثلاث وجوه على حج على أن الاستصحاب العدمي بها إشكال حجة، إجماع وسيرة وبعد ماذا ربط هذه المسألة بالمسألة الفلسفية، وهذا الربط إنما يتأتى في الأمور الوجودية. وأما الأمور العدمية هذا الربط لا معنى له فيها، لأن أمور عدم بلا إشكال في بقائها تحتاج إلى علة، احتمالاً ما موجود. السادس في تقسيم الاستصحاب الى اقسام ليعرف ان الخلاف في مسألة ليش ليعرف التعليل علما يعني ليش نقسم احنا؟ ليعرف ان الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها او في بعض هذه الاقسام، فنقول ان له تقسيما باعتبار المستصحاب، يعني تقسيمات باعتبار المستصحاب، وهي تقسيمات متعددة ان شاء الله. اليوم القسم الاول استغنى التقسيم الاول هاي تقسيمات أولى لكن باعتبار من الطائفة الأولى من التقسيم، لكن باعتبار من الطائفة الأولى هاي من التقسيمات باعتبار مستصحب، وآخر يعني وتقسيم آخر وطائفة ثانية من التقسيم باعتبار من الدليل الدال على المستصحب، مرة دليل عقلي مرة شرعي كما نأتي. وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه في المستصحب، مرة في الاستصحاب يعني، فباعتبار الشك ما تنقسم ماذا؟ نقول الشك مرة ينشأ من أمور خارجية ومرة ينشأ من غير أمور خارجية إلى آخره. أما بالاعتبار الأول، بالاعتبار الأول يعني شنو؟ تقسيمه باعتبار المستصحب، فهو ليس في الحقيقة تقسيم واحد، بل تقسيمات متعددة عندنا باعتبار المستصحب. هذا اليوم التقسيم الأول، فمن وجوه هذا التقسيم أحد الوجوه هذا من حيث، لكن هاي الوجوه كلها تقسيمات باعتبار المستصحب. لا تغفل يا أخي، دير بالك، أحدها من حيث أن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا، مثل من كوجود شيء نقول سابقا كان واجب والآن واجب، أو طهارته أو رطوبته أو نحو ذلك، هذا يسمونه استصحاب وجودي. وقد يكون عدميا وهو على قسمين هذا العدمي. ليش؟ لأن هذا المستصحب العدمي مرة البراءة الأصلية يعني عدم الاشتغال، أو مرة ماذا غير ذلك، وهو على قسمين هذا العدمي. أحدهما اشتغال الذمة بتكليف شرعي، هنا مش كاتب اشتغال مع ان المناسب وش يكون يقول عدم الاشتغال، شنو اشتغال حسب المشتبه عندكم عدم كل الزين، عدم الاشتغال الذمة بتكليف شرعي، ويسمى عندهم ديما هذا عدم الاشتغال عند بعضهم بالبراءة الاصلية، او يعبرون عنه باصالة النفي نفس الشيء. والثاني المستصحب العدم الثاني غيره، غيره يعني شنو غيره؟ غير عدم الاشتغال من فعل الاعدام، عدم الطهارة، عدم النجاسة، عدم الماد، عدم المطر، عدم الكرية. والثاني غيره، مثل من كعدم نقل اللفظ عن معناه، نقول سابقا لم ينقل هذا لفظ الامر صيغة افعل، كانت للوجوب، الان نشوف نقلت ام لم تنقل، فنستصحب عدم النقل، يو عدم القرينة، يو عدم موت زيت، يو عدم الرطوبة، يو عدم حدوث موجب الوضوء، عدم حدوث موجب الغسل ونحو ذلك. هيا أخي، ورطوبة الثوب عطف علينا على الموت مو على عدم الموت، وإذا صار على عدم الموت رح يصير المستصحب ماذا؟ رح يصير وجودي، يعني شنو؟ ورطوبة ما عرفنا شنو نريد نقول، وعدم الرطوبة، فيكون يصير الرطوبة عطف على الموت، حتى نشيل الموت ونخلي المكان ماذا؟ الرطوبة، فيصير عدم الرطوبة، فهذا التفت بعد هذا واضح ما يحتاج التفت العفو. زين نقطة، فالآن اتهمنا الاستصحاب مرة وجودي ومرة ماذا؟ عدمي. أما الوجود خذلنا بلا إشكال ماذا؟ محل النزاع، ولا خلاف في كون الوجود محل النزاع. وأما العدمي فقد مال الأستاذ شريف العلماء يعني قدس سره إلى عدم الخلاف فيه، لكن عدم الخلاف فيه في أي شيء يعني؟ في حجيته، هذا المقصود يا أخي، واضح خو. طبعا علما الأستاذ سيد الرياض ابن العلي، طبعا لما حكاه عن أستاذه السيد صاحب الرياض، الأدلة شنو؟ أدلة سيد الرياض وهذا أستاذ شريف العلماء رضوان الله تعالى عليهم، الذي اثنيناتهم مدفونين في كربلاء، شنو دليلهم؟ هذا من دعوة، هذا دليل أول، إجماع، نقام إجماع على حجية الاستصحاب العدمي، نجمع على حجيته من دعوة الإجماع على اعتباره، على اعتبار الاستصحاب في العدميات. والدليل الثاني سيرة العلماء، هاي سيرة عملية، ذات إجماع قولي، هذا إجماع عملي، وذلك هذا بلا أشكال، سيرة العلماء جاري على التمسك بالاستصحاب، عدم النقل، عدم القرينة، عدم المخصر. واستشهد على ذلك، على ذلك يعني علما على حجية العدم بلا إشكال، على خروج عن محل النزاع، يستلزم أي صح معنه نفسه بعد نقل الإجماع، استشهد بعد نقل الإجماع المذكور ديما، بعد الإجماع المذكور القولي ديما، استشهد باستقرار سيرة العلماء على التمسك بالأصول العدمية، مثل من أصول عدمية، هو يعني أصول يعني استصحابات عدمية، مثل ما مسألة عدم القرينة، مسألة عدم القرينة هو إحنا عندنا عدم القرينة، عدم الاشتراع، هذا يعني استصحاب، كل استصحاب هاي نقول إصارة يعني استصحاب، مثل إصارة عدم القرينة وبعد والنقل، هاي والنقل عطف علامة، عطف علامة لا تشتبه، عطف على القرينة يعني إصالة، وأنا علمتك يا أخي قلت إذا ردت تعرف هذا معطوف علامة شيل ذاك وخلي هذا، ذاك يعني شنو ذاك المعطوف عليه ارفعه وضع مكانه ماذا المعطوف، اذا المعنى تام هذا يقولون عطف على ذاك، فهنا عطف عليه من على القرينة يعني ومثل إصالة عدم النقل شيل القرينة خلي النقل، هو هذا المقصود بعد، مو فد مرة تشتبه وتقول لي عطف عليه على العدم خربطت كل المعنى، لانه يصير معناه وجود يا برحزر يعني إصالة ماذا النقل، وصار وجوده مو انه عدمي، والاشتراك هذا الاشتراك ما تعطف عليه من على القرينة وغير ذلك. خب من اول هذا الدليل الثاني انتهى، الدليل الثالث راح نجي بس من اول اقراري وحتى حينئذ اجي اقرا لك هذا. يقول واستشهد على ذلك بعد نقل الاجماع المذكور، بمن استشهد باستقرار سيرة العلماء وبعد بمن استشهد وببنائهم، هذا الدليل الثالث. هذه المسألة يعني أحاديث الأصحاب على مسألة شنو، على كفاية العلة المحدثة للإبقاء، يعني إذا قلنا تكفي فالأصحاب حج، وإذا قلنا ما تكفي البقاء يحتاج إلى علة أخرى أصحاب ليس حج. وطبيعي هذا هنا تحتاج ترى إلى توضيح أنه كيف هذا الدليل الثالث يصير دليل، هذا الربط يصير دليل على أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل الكلام بلا إشكال حجة. قلت لأن ضمن الاحتمالين وين يجي احتمال أن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أو ما يحتاج، وين يجي فنوجد أن العدم بلا إشكال في بقاء ما يحتاج إلى علة، فيلزم بلا إشكال وحجة. أقول فسا الآن نجي بعد ما أستاذنا هكذا حشخ نجي نناقش أدلة أستاذنا. أما دليل الأول، دليل الأول شنو هو كان؟ نتمسك بمن قلنا دليل الأول بالإجماع، نقول له يا مولانا يا أستاذنا شريف العلماء رضوان الله تعالى عليك، ما تقول لي هذا الإجماع منين جبته، تقول إجماع والحال المسألة خلافية. الآن إن شاء الله بعد كم يوم لما ننقل الأقوال، أحد الأقوال يقول الاستصحاب العدمي ليس حجة والوجودي حجة، بالعكس ملتفتين مش قاعد أقولن يا لا، بل ليش أقولن بعد كم يوم باليوم إن شاء الله نقرأ بعض العبائر الذي يظهر منها على أنه ماذا الوجودي العدمي أيضا غير مجمع عليه، بل بعضا ينكر ماذا حجيته، فالإجماع ما تقول منين جبته. بل أكثر شخص يظهر من على أنه استصحاب العدمي أكو إجماع على حجيته، فرد شخص أكو يظهر على أنه بل، لكن ما أجيبا اسمه ما أقرن اسمه يا من ويا اسمك، وهو التفتازاني في كتابه شرح الشرح، لأن أكو كتاب للحاجبي مختصر يسموه في الأصول شرحه العضدي التفتازاني، إذا شرح الشرح شرح الشرح هناك عدة برد عبارة يظهر من عدها على أنه العدمي مجمع على حجيته، ففقط التفتازاني ما يصح أنه تجعل من رفقائك بلي زين ايه اجماع مو في مسألة عقلية، اجماع في مسألة على حجية الاستصحاب، فيظهر من هنا على انه ماذا، بس تقول لي ماذا اذا محتمل المدرك ذات مطلب اخر، اما دعوى الاجماع فلا مسرح لها في المقام. ليش لا مسرح يعني لا مجال لها في المقام، مع ما سيمر بك من تصريحات، اي معه مو انه رساني يعني مع التصريحات التي تأتي هاي بعد ما لها مسرح، مع ما مع ما تمر بك من تصريحات كثيرة قلت اليوم وبعده اليوم إن شاء الله، وإن كان يشهد لنا منه ظاهر التفتازاني في كتاب شرح الشرح حيث قال، شوف هاي عبارته، إن خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب وين يخالفون وينكرون الاستصحاب، إنما هو في الإثبات دونه. شوف يا أخي، دونه النفي الأصلي. في النفي الأصلي بعد ليش سمى أصلي؟ النفي ليش سمى أصلي؟ لأجل على أنه ماذا؟ كل عدم هو أصلي، الذي هو غير أصلي وطارئ ياهو الوجود خذ بعد بلي. فهذا قيد يسمونه ماذا؟ قيد شنو؟ توضيح واحترازي، توضيح باعتبار أن كل نفي كذلك. وأما سيرة العلماء، جينا لرد الدليل الثاني، نقول له دليلك الثاني شنو هو؟ قلت السيرة جرت على التمسك بإصالة عدم القرينة عدم المخ. أقول لك صحيح صحيح صحيح، لكن إذا صار بناءك تتمسك بهج سيرة أو تستكشف منها أن العدم بلا إشكال حج، فيلزم أن الوجود يبقى أيضا بلا إشكال حجة. ليش؟ لأن العلماء أيضا سيرتهم جرت على التمسك بإصالة بقاء المعنى الأول، هذا استصحاب وجودي إذا كان اللفظ إلى معنى، وشتين ذلك المعنى الأول موجود أو ليس بموجود. شي يقولون العلماء الأصل بقاء ماذا؟ المعنى ماذا؟ الأول اللغوي. إذا شكينا المعنى اللغوي موجود ثابت الآن باقي أو ليس بباقي، إذا باقي المعنى اللغوي حتى حقيقة شرعية إذن ما موجودة، فما يستصحبون بقاء المعنى في كلماتهم هتشي، يستصحبون بقاء هذا الصحاب وجود. فلو كان سيرتهم تكشف لازم أن تكشف وين، نقول أيضا سيرتهم جرت على التمسك بالاستصحاب الوجودي مثل استصحاب بقاء المعنى الأول، إذن الاستصحاب الوجودي كل شو نقول؟ كل استصحاب وجودي، إذن كما ربت تقول كل استصحاب عدمي إذن حجة، يقول نقول كل استصحاب وجودي إذن حجة، تقبل؟ ما أقبل. إذن الصحيح شو نقول؟ نقول صحيح سيرتهم جرت على التمسك بهذه الأصول، لكن هذه الأصول إلها خصوصية، يعني إصالة عدم النقل، إصالة عدم المخصص، إصالة عدم المقيد، إصالة بقاء، هاي أصول ماذا؟ في باب الألفاظ، هي نفسها إلها ماذا؟ خصوصية، سواء كانت وجودية أو كانت عدمية، فمن جريان السيرة عليها ما يمكن استكشاف كل أصل إذن عدمي، ولو لم يكن أصل ماذا؟ لفظي هو حجة. لا، هذه هي من بينها إلها. التفاتهم هذا جميلة من قبل الشيخ الأنصاري إنصافا، فبالتالي نسلم شو سيرة أكو، لكن هاي السيرة جرت على التمسك فقط بهاي الأصول العدمية في مجال مجالات معينة في باب الألفاظ مثلا كذا، لكن من المكان نستجب من عدم والأصل العدمي هو ماذا؟ حجة. نقتصر على هذه المجالات العدمية، هاي المجالات المعينة، وإلا كسيرة أنجر عادت بسبب الصحاب الوجودي في بعض المجالات مثل الصحابة قال معنى الأول، أفهل يمكن أن نقول إذا أنتم الصحاب وجودي حجة؟ لا، سيضمر على أن هاي المجالات التي جرت على السيرة هي الأصول اللفظية هي إلها خصوصية، لا يمكن بعد أن نستكشف إذا كل أصل عدمي. على أي حال، وأما سيرة العلماء فيرد عليك أن سيرة العلماء لا فقط في العدم جرت، بل حتى وين قلنا؟ في الوجود. ها؟ كما منو قال؟ وحيد البهبهاني ملا محمد باقر أستاذ الأكبر، فقد استقرت في باب الألفاظ على التمسك السيرة بالأصول الوجودية والعدمية، يراتب حتى الوجودية، فإذا هاي السيرة تكشف لازم أن تكشف بالوجودية والعدمية، فيكون نقول حتى الوجود ماذا خارج عن النزاع بلا إشكال حجة. قال الوحيد البهبهاني هذا شاهد إعلان على أنه ماذا في رجلة في الوجودية العدمية في رسالته الاستصحابية عند رسالة الاستصحاب إيش قال؟ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحابي مطلقا عن بعضين أن بعضهم أنكر الاستصحاب مطلقا بعد ما نقل وإثباته عن بعضين يعني وبعد ما نقل على أن بعضهم ثبتها مطلقا والتفصيل عن بعض آخر وقال بعضهم فصل نقل شوف أقوى هو شوف إيش قال؟ قال ما هذا لفظه نقطتين شارحة لكن إحنا هذا شاهده في بنجيب علينا على أن في بعض الألفاظ إلى خصوصية تمسكوا بالأصول وجودية وعدمية يعني هي أصولها خصوصية الأصول اللفظية وجودية وعدمية إيش قال الوحيد الباب هذا شوف هو بعد هو يبين هذا الشيء لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقة الذي أنكر الأسعار مطلقة نجد أنهم يستدلون بإصالة عدم النقل فيقولون الأمر حقيقة في الوجوب عرفا وبلا إشكال للتبادل الآن فكذا لغته يعني وأيضا في اللغة كذلك ليش لإصالة عدم النقل هذه المعالم غاية شلون إصالة عدم النقل يقرناها لأنهم شوف أن هذا الوجوب الذي الآن ثابت أيضا في اللغة ثابت إذا أيضا باللغة ذلك يعني حين هذا المعنى سيغد أفعل معناها ماذا ما نقل من معنى إلى معنى وإذا ما ثابت في اللغة يعني في اللغة كان ثابت استحباب يعني الآن نقلت ماذا إلى الوجوب فنشوف حسن نقل ولا فصارت عرب النقل أو استصحاب ماذا فعرب النقل نقول فيقول الأمر حقيقة في الوجوب عصا فكذا لغة لأصال عرب النقل هذا استصحاب عدم شوف الاستصحاب الوجودي هذا ويستدلون هذا استصحاب وجودي بأصالة بقاء المعنى اللغوي فينكرون ماذا الحقيقة الشرعية إلى غير ذلك كما لا يخفى على المتتبع انتهى إذن وحيد بابان اعترف على أنه سيرة جرت حتى على تمسك بالأصول الوجودية أو العدمية في باب الألفاظ فيتبين أن هي لها خصوصية وحينئذ الشيخ الأنصاري يقول وحينئذ يعني إذا سيرة جرت على التمسك بالوجودية وبالعدمية معا فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على التمسك بالعدميات لا دلالة على خروج العدميات من محل الكلة وإلا يلزم الوجوديات أيضا فإذا نقول هي نفس الأصول اللفظية لها ماذا خصوصية سواء عدمية أو وجودية بقالة شيخنا ماذا شريط العلماء دليل كاهو الثالث الذي هو إشكال أنه ربط المسألة بمسألة أن الحادث في بقاء يحتاج إلى علة أم لا فنقول يرد عليك أربعة أجوبة أربعة ردود راح نردك يا أستاذ شريف العلماء الرد الأول نقول إذا أنت تقول هذا الدليل ظاهر في اختصاص النزاع بمن بالوجود فيوم السبت إن شاء الله أذكر لك بعض أدلتهم يظهر منا أن النزاع يشمل عدمي أيضا استصحاب العدمي بس هذا يوم السبت إن شاء الله بس ما راح أنقل فيها هل مقدار كافي أقول يوم السبت فالرد الأول يوم السبت أنه إذا كان بعض أدلتهم ظاهر في الاختصاص في النزاع في الوجودي وهو هذا الدليل الذي ذكرته فبعض الأدلة ظاهرة في الشمول للعدمي هذا الظهور يعارض هذا الظهور ويوم السبت قلت إن شاء الله هذا الرد الأول الرد الثاني نقول إذا صار بناءنا نتمسك بظاهر هذا الدليل فهذا الدليل إلى ظهور ثاني أيضا شنو ظهور الثاني وهو أن ظاهر هذا الدليل أن النزاع يختص في الاستصحاب في باب الشك في المقتضي ولا يشمل صورة الشك في الرافع شلون إذا أردنا نأخذ بظاهر هذا الدليل هذا الدليل ظواهر هو من جملة ظواهر هذا أنه ماذا النزاع مختص بصورة الشك في المقتضي ولا يشمل صورة الشك في المعنى يعني شنو الشك في المقتضي والشك في المعنى هذا إن شاء الله بعدين نجي إن شاء الله إليه تفصيلا نجي بس الآن مجملا هجمر الكرام أقول المستصحاب على قسمي بعض المستصحبات إلها اقتضاء للبقاء إذا حدثت إلها قابلية للبقاء مثل من الطهارة إذا توبي أنا خسلت صار طاهر او توضيت صرت متوضع متطهر، هل طهارة ثوبي او طهارة ليش لا تبقى اقوله مدة يوم يا يومين؟ لا، 10 أيام هم تقدر تبقى، شهر هم يمكن، سنة الف سنة هي لها امكان. غاية الامر انت تروح للتوالية هذا رافع صار، لكن هي لها قابلية ماذا؟ البقاء الى الابد. فهذا المستصحب ماذا له؟ قابلية ماذا؟ البقاء، مقتضى البقاء له. فليش تشك في ارتفاع الطهارة؟ لا من ناحية الاقتضاء، بل من ناحية ماذا؟ بل من ناحية وجود المانع. احتمل على انه ماذا، ذهبت الى التواليت او نمت او غير ذلك، ومر الشك يصير في المقتضى. يعني شنو؟ يعني اشك في البقاء من ناحية انه مقدار اقتضاء انا ادري شقد. مثل من انا عندي ترى الصديق كان عمره ماذا، 50 60 70 سنة كان عمره، ما ادري حي او مو حي، حي هو ولا، بس ليش اشك انه حي ام لا؟ من جهة الشك في قابليته، ما ادري الى قابلية، وما احتمل على انه سيارة دعمته. هذا اذا سيارة دعمته شك يصير من ناحية الرابط. لا لا لا، هو اصلا انا اشك في انه باقي ولا، من ناحية ما ادري اقتضاء للبقاء اشبه، هل هذا مزاجه يقتضي ان يلقى بعد اشبه 20 30 40 50 او ما الى هالشيء اقتضاء؟ الى اقتضاء 50 60 سنة فهو الان حي بعده، اما اذا ما الى اقتضاء ان يلقى اكثر من ذلك فهو الان ميت. فالشك في البقاء من ناحية المقتضي هذا يعبرون عنه، هذا يجينا ان شاء الله بعدين ماذا بالتفصيل. فاذا اتضح لك هذا، الشيخ الانصاري شي يقول اذا اريد ناخذ الظاهر هذا الدليل، هذا الدليل لازمه انه ماذا، النفاع فقط يكون وين؟ في الشك في المقتضي. ليش؟ لان في موارد الشك في المانع، معنى الشك في المانع يعني المستصحب الى اقتضاء البقاء. فسواء قلنا بان الحادث في بقاء يحتاج الى علة او ما يحتاج، بالتالي شي يصير ما دام هو الى اقتضاء البقاء هذا الشيء. سواء قلنا الحادث في بقاء يحتاج او ما يحتاج، اذن لازم ان شنو هذا باقي، والاستصحاب هنا جاري بلا اشكال في موارد الشك. والرابع يكون نقول الاستصحاب بلا اشكال ماذا، حجة وخارج عن محل الكلام، لان هذا النزاع يتأتى ضمن الاحتمالين ان الحادث البقاء يحتاج او يحتاج، فقط يجي وين قلنا؟ في موارد الشك في المقتضي. اما في موارد الشك في الرابع، معنى الشك في الرابع يعني حتما الى اقتضاء البقاء، الى حتما الى اقتضاء البقاء. فبعد حينئذ سواء قلنا على ان الحادث بقاء يحتاج الى ما يحتاج، هذا الشيء بعد جزما ماذا؟ هو الى اقتضاء ماذا؟ البقاء. بعد تلك ذلك الاحتمالين هم عبيتين، ومش الاحتمالين يعتنيين في صورة الشك في المقتضي. فيلزم اذا صار بناء انا متمسك بظواهر هذا الدليل، ان هذا الظاهر ان يكون تلتزم تقبل، يكون نقول نتيجة هذا الدليل ان النزاع مختصما باستصحاب في صورة الشك في المقتضي. واما الشك الرابع بلا اشكال حجة يكون نقول، لا من نقول هتشي. فاذا اهنا متقول فاهناك هناك تقول هتشي، اهناك يعني وين اهناك؟ يعني صورة ماذا؟ كون الاستصحاب عدمي هم كذلك، لا ما نتمسك بذلك الظهور، اطبق العبارة هاي دليل رد نذكرك. يقول واما استدلالهم على اثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثر، الظاهر هذا الدليل مين؟ الظاهر الاختصاص بالوجودي، ظاهره هذا الدليل يختص بيه من بالاصحاب الوجودي. العدمي ما يجن بالاحتمالين يري اولا أربعة، فمع أنه معارض باختصاص بعض أدلتهم، هذا البعض الآتي الذي يجينا يوم السبت إن شاء الله في الصبح الآتي، بعض أدلتهم يظهر منها على أنه ماذا، النزاع مختص بالعدم، استخدام مختص شامل للعدم. الشيخ الأنصاري يظهر من عدة هنا يريد يقول النزاع مختص بالعدم، بس إن شاء الله نقرأ يوم السبت ونشوف. وبأنه يعني فمع أنه ومع أنه العفو. بل وأما استدلالهم فمع أنه معارض وبأنه شيقتضي هذا الرد الثاني، هذا الدليل إذا نسمى في الظهور لازمه يكون إلى ظهور ثاني، شيقتضي أن يكون النزاع مختص بالشك من حيث المقتضي لا من حيث الرافع، لأنه إذا كان الشك من حيث الرافع والاقتضاء البقاء فالاحتمالان لا يأتيان حينئذ هنا، كما لا يأتيان في من في العدم لا يأتيان في صورة الشك في الرافع، فيكون يقول على أنه صورة الشك في الرافع بلا إشكال الاستعابية حده خارج عن محل الكلام، تلتزم؟ لا. يمكن توجيهه أيضا يأتي يوم السبت إن شاء الله.